الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: القوم سمعوا وطابوا، ولكنهم سمعوا أحسن القول فاتبعوه، وسمعوا غير الحسن فاجتنبوه. تحلقوا وفتحوا مجالس الذكر، وتواجدوا وطابت نفوسهم وصعدت أرواحهم، لاحت عليهم بوارق الإخلاص حالة ذكرهم وسماعهم. ترى أن أحدهم كالغائب على حال الحاضر، كالحاضر على حال الغائب، يهتزون اهتزاز الأغصان التي تحركت بالوارد لا بنفسها. يقولون لا إله إلا الله، ولا تشتغل قلوبهم بسواه. يقولون الله، ولا يعبدون إلا إياه. يقولون هو، وبه لا بغيره يتباهون. إذا غناهم الحادي يسمعون منه التذكار، فتعلو همتهم في الأذكار. لك أن تقول يا أخي: الذكر عبادة، فلماذا يذكر في حلقته كلام العاشقين وأسماء الصالحين؟ ولكن يقال لك: الصلاة أجل العبادات، يتلى فيها كلام الله، وفيه الوعد والوعيد، ويقال في تحية الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما أشرك المصلي ولا خرج عن بساط عبادته ولا عن حد عبوديته. وكذلك الذاكر، سمع الحادي يذكر اللقاء فطاب بطلب لقاء ربه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. سمع الحادي يذكر الفراق فتأهب للموت وتفرغ من حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. سمع الحادي يذكر الصالحين فتقرب بحب أحباب الله إلى الله. هذه من الطرق التي بعدد أنفاس الخلائق إلى الله. غنى بهم حادي الأحبة في الدجى، فأطار منهم أنفسا وقلوبا. نعم، يؤاخذ الكاذب، يلزم بعدم الحضور في مجالسه حتى يصدق. أين أولئك؟ كادوا يدخلون أعداد الملائك، غلبوا نفوسهم فاضمحلت، وطاروا بأجنحة الأرواح فسارت بهم ودنت فتدلت. وقليل ما هم أخلصوا فتخلصوا من قيد الرقية، ووصلوا إلى مقام الحرية. ما ملكتهم الأغيار، كلا، بل هم الأحرار، كل الأحرار، كانوا وبانوا. ما قلت لك يا أخي: ذهب القوم لإساءة ظن بأهل الوقت، ولكن القول على الغالب: نحن في زمان عمت به الجهالة، وكثرت به البطالة، وفشت فيه الدعوة الكاذبة، ونقلت فيه الأخبار المزخرفة. أيش نعمل؟ تحرد على من؟ أكثر الناس سلكوا هذه الطرق. دارهم ما دمت في دارهم، وحيهم ما دمت في حيهم، ولكن ما الفائدة من مدارات تأخذهم بها العزة، ومن تحية تمكن فيهم الغفلة؟ اصدع بما تؤمر، وأعرض عن الجاهلين، وأمر بالمعروف. أيش أعمل بالسماع الذي رقص فيه الراقص بغير قلب، ونجاسة النفس لطخته؟ كيف يحسب برقصه ونقصه من الذاكرين؟ ورب تال تلا القرآن مجتهدا بين الخلائق، والقرآن يلعنه. لله ملائكة تحت العرش يذكرون الله تعالى ويهتزون لذكره. هذه أرواح رقصت بالله لله، وأنت يا مسكين ترقص بنفسك لنفسك. أولئك الذاكرون، وأنت المغبون المفتون. سمى القوم الهز بالذكر رقصا إذا كان وارد الهزة من الروح، فنسبوا الرقص للروح لا للجسم. وإلا فأين الراقصون وأين الذاكرون؟ طلب هؤلاء حق وطلب هؤلاء ضلال. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. الراقصون كذابون والذاكرون مذكورون، بين الملعون والمحبوب بون عظيم. إذا دخلتم مجالس الذكر فراقبوا المذكور، واسمعوا بأذن واعية إذا ذكر الحادي أسماء الصالحين، فألزموا أنفسكم اتباعهم لتكونوا معهم، المرء مع من أحب. أوجبوا عليكم التخلق بأخلاقهم، خذوا عنهم الحال والوجد الحق. الوجد الحق وجدان الحق، لا تعملوا بالهوى. لا أقول لكم إني أكره السماع لتحققي في مقام سماع القول واتباع أحسنه، ولكن أقول لكم إني أكره السماع للفقراء القاصرين عن هذه المرتبة، لما فيه من البليات الموقعة في أشد الخطيئات. وإذا كان ولا بد فمن حاد أمين مخلص يمدح الحبيب عليه الصلاة والسلام، ويذكر لله بالله، ويذكر الصالحين وهناك وقفوا. وعلى المرشد العارف أن يأخذ من السماع الحصة اللازمة ويفيضها على قلوب أهل حضرته بإذن الله وقدرته، فإن الحال يسري كسريان الرائحة في المشام، ونقطة الإخلاص إكسير. الرجل من يربي بحاله، وإذا جمع بين الحال والمقال فهو الرجل الأكمل. أخذتم المواكب عدة لقمع شوكة الكافرين والصابئين وأصحاب الزيغ والذين في قلوبهم مرض في هذه البقاع، لإرهابهم ولإعلاء كلمة الدين وتشييد شرف المسلمين. أحسنتم العمل إن حسنت معه النية، كمل الخير إن أرجعتم كل أحوالكم إلى الكتاب والسنة ولو من باب، وإلا فبئست الأحوال والأعمال والأقوال. بل أقول إذا ساءت المذاهب لا فرق بينكم وبين أولئك القوم إلا بالعلامة والعمامة. فكونوا من القوم أحباب الله وأهل باب الله، لا من القوم أعداء الله المبعودين عن الله. أي سادة، إياكم والدجالية، إياكم والشيطانية، إياكم والطرق التي تقود إلى كلا الوصفين. أخجلوا الشيطان بخالص الإيمان، خربوا بيع الدجل بيد الصدق. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي، نفعنا الله به وأمدنا بأمداده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.